فقال خالد فقال سلم كفر خالد وما آله النار. أعوذ بالله، لا لا هذا كذب على الرسول. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اشتد الأمر على النبي، ثم قال اللهم إني أبرأ لك من إيه؟ من خالد، أبرأ إليك من خالد. خطأ آخر ممتازين، هذا لتتعلم الصحيح. قال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، مما فعل خالد. اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ولذلك إحنا عندنا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة في التفرقة بين البراءة من الشخص والبراءة من فعل الشخص. البراءة من الشخص تخرجه، والبراءة من الفعل لا، لا تخرجه، الاحتمالية موجودة. لذلك الله تعالى قال إيش؟ قال فإن عصوك أكمله فقل إني بريء منكم. لا، الآية إيش؟ فقل إني بريء مما تعملون. فالبراءة من الفعل أخف كثيرا من البراءة من الشخص. الشخص ممكن يخرج من الملة في هذا الباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام خالد مع القتل العمد، طيب، وأيضا لم يقتل خالد، لم يقتل خالد، وعذره على أن هذا عليه التأويل، عذره لأنه بالتأويل، لكنه قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. نفس الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أسامة بن زيد وقال رأيت رسول الله لاذى منا رجل خلف شجر، طيب، وأنا والأنصاري، فقال الرجل لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فقتلته، استباح واستحل قتله الآن. وخالد قد استحل قتل المسلمين هو الآن، استحله واستباح، طيب. فقال له أن ابن عمر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله ما قالها إلا متعوذا. هذا معنى إيه؟ ها، متأول. هو ابن عمر مجتهد، اجتهد بفراسة القرائن مع القرائن المحتفة أن هذا ليس بمسلم حقا، ده منافق. طيب قال تعوذا، قال والله يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا. قال يا ابن يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ بلا إله إلا الله عند الله، ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله؟ ولم يقتل النبي إيش؟ أسامة، لم يقتل أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نقول عذره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالتأويل. أيضا من الأدلة التي تدل العذر بالتأويل هذا الرجل الذي وقع في قصة بني إسرائيل بأنه قال لأولاده إن أنا مت فاسحقوني ثم احرقوني ثم ذروني، فذروني في البحر أو مع الريح، يعني لئن قدر الله علي لإيش؟ ليعذبني. لئن قدر الله علي، قال بعض السذج معناها لئن ضيق الله علي كما قال الله جل وعلا. ها ممتاز، فضلنا نقدر إيش عليهم ضيق، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لئن قدر الله عليها من القدرة. طيب هو الرجل هنا يؤمن بالله جل في علاه ويخشى منه ويخاف من الله جل في علاه، لكنه إيه؟ اجتهد على أنه لو حرق ومسح هكذا يبقى لن يجمع مرة ثانية فيفر من عقاب الله. فلما جمع الله جل في علاه، انظر بقى هنا العذر جاي بدليل أسطع من شمس النهار، فجمعه الله فقال ما حملك على هذا؟ قال له مخافتك، مخافتك حملني على هذا مخافته. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله جل في علاه ادخل الجنة، فغفر الله له. عذر بالتأويل لما عذره، وغفر له لما غفر، غفر. فهذه دلالة واضحة جدا على العذر بالتأويل. يبقى لنا أيضا من هذه الأبواب أدلة كثيرة مما وقع فيها الصحابة، هذا نقول الأسبوع القادم، لكني سأضرب مثلا واحدا في هذا. ابن عباس قال بجواز المتعة، طبعا هذا أهل مكة، وكما قال ابن تيمية يعني إياك من أمور مكية وحجازية وكوفية، وهذه كلها سنتكلم عنها بالتفصيل. مكية وقعوا في إيش؟ ما أحد يعرفها. طيب أنا سأقول عشان ننهي عشان ننجز. في مكة قالوا بجواز الدرهم بدرهمين، الأمر الثاني أريد أتذكره المتعة، أهل مكة قالوا بالمتعة والدرهم وجواز الربا، يعني الربا اللي هو ربا الفضل. والمدينة قالوا بالمعازف والحشوش اللي هو إتيان النساء في الأدبار، إتيان النساء في الأدبار. طيب لأنه ورد عن ابن عمر، ورد، ما أنا مش أدخل في الموضوع يموتوني، بس هي نبين. ولذلك هو بدنا يقول تجنب من مكة، تجنب من المكيين الكلام في المتعة والدرهم والدرهمين، والمدينة المعازف والحشوش. والكوفة بقى أشهر حاجة إيه؟ حرام عليك يا شادي، لو قالوا الكفر الخمر لكفروا. طيب يبقى النبيذ بقى أستاذ شادي، أنا معك. يقولون بالنبيذ، يقولون أن الخمر فقط خمر إيش؟ العنب. فهم يقولون بحل النبيذ. ولذلك من المحدثين الأساطين المحدثين من أهل الكوفة يشربون استحلالا النبيذ. فهذه كلها ما فعلوها إلا إيه؟ تأويلا. وشرح ذلك يأتي الأسبوع القادم إن شاء الله، لنبين لكم كيف أنها مرفوعة وأنه مغفور له، وأن العلماء قد مدحوا كثيرا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الكوفة مع أنهم استباحوا مثل هذا الأمر، لأن هذه الاستباحة نقول أنها استحلال لإيش؟ أجيبه. استحلال لإيش؟ استحلال لمحرم. استحلال لمحرم من استحل محرما فقد كفر، صحيح ولا لا؟ دي القاعدة. من استحل محرما لأنه كذب الله بذلك، من استحل محرم وهم استحلوا هو محرم، لكن هؤلاء استحلوا به إيش؟ قاصدين عامدين تكذيب الله جل وعلا مخالفة الله أم تأويلا؟ تأويلا. وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. تفضل حضرتك. لا هذا واجب، ده ناهيك بقى ان انا الحمد لله ما بقولكش ما فيش حاجه اسمها مجاز. يعني ابن تيميه يقول ما فيش حاجه اسمها مجاز بحال من الاحوال، لا في لغه ولا في غير اللغه، لكن انا اقول لا مجاز في القران، اما في اللغه ففي مجاز. ها لازم السلام ده بيتوغل في المجاز، ولازم السلام سلطان العلماء، لكنه لازم السلام اصله اشعري عشان يعني فهمني، فهو ابو التاويل. نسبي انا ما اقبلش بيه، انا بقول القران لا مجاز فيه. الكليه لا مجاز فيه، لحظه، القران بالكليه لا مجاز فيه، هذا الذي ادين الله به قاطع. وهات لي اي شيء من المجاز وبين لك انه لا مجاز، لا سيما وبتاع صاحب اللغه العربيه. ايش اقوى علامه من علامات المجاز؟ هو افضل شيء في المجاز انه يصح ايه؟ نفيه. لو قلت بهذا يبقى انت بتكذب الله، لأنك لو نفيت شيء ثابت في القرآن تكفر. ده أقوى دليل يقسم ظهر من يقول بالمجاز في القرآن، إن أصل المجاز يصح نفيه. فمعنى نقول يصح نفيه وتقول في القرآن في مجاز وتقول يصح نفيه، يبقى أنت استباحت نفسك أن تكذب الله أو تنفي آية أثبتها الله جل في علاه. هذه قاسمة الظهر. لكن في اللغة صعب، لكن أنت بقى ائتني بأمثلة في القرآن في المجاز. طيب، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا هذا لابد أن تقول بالمجاز، لأن الجدار إيه؟ يشم ويأكل دون أن يتكلم، صح ولا لا؟ الناس بيبوز طب شوفوه أكل ولا ما كانت تسألوه. الجدار لا أكل لا شرب لا كلام لا إرادة، صح ولا لا؟ فيبقى إذن جدار يريد أن ينقض، إيش اللي يريد؟ بس برضو بيقول الجدار أحق فوق دماغي حق والله. خلاص نعم، هم يقولون من أهل القرية هنا تقدير أهل القرية. جدار يريد أهل القرية إيش؟ أن ينقض. أصل التقدير هنا أصل عدم التقدير، وهم يقولون ذلك لأنه الجدار لا يمكن أن إيه؟ أن يريد. يبقى أنا إيه؟ هو هذا. فأنا ما يعني مش هدخل لكم في الأمثلة بقى، هتتعبون أنا، بس أصبر. فهذا أقصى ما عندهم، الرد عليهم سهل ويسير. لا، الجدار يريد. أنا سأرد من وجهين، أولا الوجه الذي يقتله الجدار يريد. يريد؟ نعم يريد. أي فعل لابد أن يكون نابعا؟ المنطق العقلي، أي فعل لابد أن يكون نابعا من رد فعل؟ نيوتن من فعل؟ أيوة، ممتاز. إرادة، لابد من إرادة، صح ولا لا؟ طب أنا أثبت لكم الفعل، فقد أثبتت الإرادة. أقطع ذراعي لحد فهم حاجة. مقدمات. هو الآن بيشكل علي في إيش؟ يقول الجدار لا يريد، يبقى لابد أن تكون مجاز لأن أهل القرية هم اللي يريدون، صح ولا لا؟ أنا سأهدم المقدمة في الرد عليه، سأقول له الجدار يريد ويبقى انتهى. قال لي كيف؟ أنتم بالمنطق وبالعقل جميعا قلتم مقدمة لا فعل إلا بإرادة. طب التسبيح فعل ولا ليس فعل؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يبقى بيسبح ولا بيسبحش؟ انتهى الموضوع. جاء ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعرف حجرا